وذوقوا عذاب الحريق. ذلك أي الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق كله لم نتجن عليكم، لأن ذلك نتيجة حتمية ومنطقية مع ما قدمتم من فعل في الكفر والإيذاء والاضطهاد وإلى آخره. يبقى إحنا ما إيه؟ إحنا عادلين معكم، يعني ما افتتناش، لأن ده اللي قدمته مين؟ أيديكم. مش من قدمته أيديكم، لأن غالب أعمال الإنسان يزاولها بالإيه؟ باليد، قد يزاوله برجله، قد يزاوله بلسانه، قد يزاوله بأي شيء، إنما الأعمال جمهرة الأعمال تزاول بالإيه؟ ولأن اليد مناط القدرة في الفعل، يد الله فوق إيه؟ فوق أيديه. ذلك أي الذي تقدم من الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نتيجة لأمرين اثنين، قدمت أيديكم وربنا ما بيظلمش. الآية دي جت في سورة البقرة برضو، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للإيه؟ للعبيد. هنا بقولها سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين إيه؟ قال إن الله فقيه ونحن أغنياء فألا أمر. سنكتب ما قال قتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا، برضو زي ما قال ونقول ذوقوا ذلك بما قدمت إيه؟ وأن الله برضو ليس بظلام. يبقى جت مرتين. الناس الذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله شيئا، يأخذون يعملوا منه يعني حاجة كده يرضوا نفسهم به، يقول لك القرآن يا أخوة بيقول وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام. إحنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم، فإذا اشتد ظلمه يقال ايه؟ ظلام. يبقى دي صيغه ايه؟ مبالغه في الظلم. احنا قلنا زمان فلان اكل وكلنا اكل، لكن فلان اكال يبقى بيحيه الاكل يعني كتير عليه، مبالغ في الاكل. وقلنا فلان ناجر مسك حته خشبه كده وقعد ينجر فيها ويعملها للباب، مش عارف، مش ضروري نجار يعني، حاجه بسيطه. وفلان نجار، وفلان خائط، وفلان خياط، وفلان جازر. تجيب الدبيحة بتاعتك وتجزرها، انت تبقى جازر ولا مش جازر؟ لكن اللي شغلته انه جزار يبقى دي المبالغة في ان شغلته الايه؟ الجزار. تبقى فعال صيغة ايه؟ صيغة مبالغة في الفعل. صيغ المبالغة لها حالان، حال في الاثبات وحال في النفي. فاذا قلت فلان أكال، إثبات ولا مش إثبات؟ إثبات. مدام قلت فلان أكال يبقى مدام أثبت له صفة المبالغة، يبقى أثبت له من باب أولى صفة إنه آكل. مدام أنت فلان إيه؟ أكال، يبقى هو آكل ولا مش آكل؟ لأنك إيه؟ أثبت له الأعلى. ومدام أثبت له الأعلى، طب لما تقول فلان خياط أو نجار يبقى أثبت له خايط وناجر ولا لا؟ يبقى إذا أثبت الأعلى المبالغ فيه يبقى ثبت الأدنى من باب أولى. ده في الإيه؟ في الإثبات. فإذا كان النفي تقول فلان ليس بأكال، نفيت المبالغة. لما تنفي انه اكال ما يمكن اكل بس، يبقى نفيت المبالغه، يبقى اثبت الاصل. مفهوم كده؟ فلان ليس بنجار، مش نجار، يقول له بس ناجر يقدر يعمل حته خشبه كده. فلان علامه، اثبت الاعلى، يبقى يثبت انه عالم ولا ما يثبتش؟ فلان غير علامه، يبقى الادنى ما يتنفيش. لما تنفي انت الاعلى يبقى الادنى هتظلم. بقى دي صيغه مبالغه ولا لا؟ صيغه مبالغه. ودي داخله في حيز النفي ولا في حيز الاثبات؟ في حيز النفي. تبقى اذا دخلت في حيز النفس يبقى ما منعتش اللي اقل منه، زي ما قلنا فلان ليس بأكال ما منعش انه آكل، فلان ليس بخياط ما منعش انه ايه انه قائد، فلان ليس بنجار ما منعش انه ناجر. هنا منفية اهي، ليس بظلام، يبقى نفذ الايه الاعلى. لما تنفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، يمكن ظالم بس. ما هو الظلام صحيح زي قلنا ان فلان مش علامة انما عالم يا سيدي كده، فلان ليس بظلام يمكن ايه ظالم. كلمة ظالم دي نفت المبالغة انما لم تنفي الادنى، يبقى ده ليس بظلام نفى ان يكون مبالغا في الظلم مش كده، انما اذا كان اقل شوية من الظلم مش مبالغ فيه يبقى مش منفي، يبقى مش ايه مش منفي. يبقى ربنا ظالم يعني ممكن يكون ظالم، هذه المسألة. قال لك آيات القرآن فيها تضارب، لأنه يقول في آية مثلا ليس بظلام فنفى الأعلى ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الايه الأدنى، ويقول في آيات أخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فنفى الأدنى والايه والأعلى. تقول له بقى هل إذا نفى الأعلى يلزم أن يوجد الأدنى ولا ما يمنعش أن يوجد الأدنى؟ ما يمنعش بس، إنما ما إيه؟ ما يلزمش أن يوجد الأدنى، خلاص كده. إذن فقول لا يظلم مثقال ذرة نفت أساس مبدأ الظلم، وهنا نفت مبالغة الإيه القرآن مع بعضه، ثم تاخد دي وتاخد إيه. فلما تقول لأنه نفى الأعلى ويلزم منه إثبات الأدنى قول له لا ما يلزمش، نفي الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى إنما لا يمنع أن يثبت الأدنى. فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى يبقى لا هو ظالم ولا هو إيه ولا هو ظلام. كلام طيب. شيء آخر، هو ربنا قال ليس بظلام للعبد ولا للعبيد؟ طب ما تذكروا بقى المبالغة بتيجي ليه؟ المبالغات في الأحداث بتيجي من إيه؟ أنا قلت لكم زمان إنك إذا قلت فلان أكل بالغت في أنه آكل. المبالغة في أنه آكل دي قلت أكل، يا ترى الطاقة بتاعته بدل الغير ما يأكل رغيف هو بيأكل ثلاثة، يبقى أكل والوجبات هي هي برضو الفطار والإيه زيك تمام في الوجبات، إنما الوجبة الواحدة فيها مبالغة كتير شوية، يبقى مبالغة في الحدث والحدث ثابت. مبالغة في الحدث والحدث ايه ثابت. لكن افرض انه برضو بيأكل رغيف انما بعد ساعتين كده يقول انا جعان، يجيبوا له رغيف كمان ساعتين يقول انا جعان، يبقى المبالغة في تكرار الحدث البسيط. يبقى مرة المبالغة تكون في ايه في قوة الحدث في ذاته وان لم يتكرر، ومرة تكون المبالغة في تكرير الحدث وان كان مساويا للغير. خلاص كده. الله يقول انا لست بظلام للعبد ولا للعبيد، يبقى هيظلم العبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده. ايه الظلم الكبير ده اللي شمل الافراد ده؟ تكرار ولا لا؟ يبقى ظلام، من نفى ان يكون ظلاما لتعدد المظلومين. ما دام للعبيد ظلام لمين؟ مش قال ظلام للعبد، ظلام لمين؟ للعبيد. واذا كان الظلم يتناسب مع قدرة الظالم على الظلم، ظلم الولد اللي زيه غير ظلم الفتى غير ظلم الراجل غير ظلم اللي معه آلة غير ظلم، الظلم بيتفاوت بإيه؟ بتفاوت قوة الظالم. فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم أيكون ظالما فحسب ولا ظلام؟ ده قوته وحد يطيعه، ده إن كان جاز لنفسه أن يظلم يبقى إيه؟ يبقى ظلم. وبذلك ارتفع الإيه؟ الإشكال. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.